موجز بأهم الأنباء مباشرة من الإذاعة الوطنية. أهلا بكم. تخطى مجموع الإصابة بفيروس كورونا ببلادنا حاجز 60,000 إصابة بعد أن سجلت مصالح وزارة الصحة في آخر حصيلة لها 1576 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كوفيد 19 مقابل 1569 حالة شفاء، فيما تم تسجيل 26 حالة وفاة جديدة. الحصيلة الجديدة رفعت عدد الحالات الحرجة التي ترقد بمختلف أقسام الإنعاش والعناية المركزة إلى 198 حالة. في شأن التعليم، دعت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قطاع التربية الوطنية المؤسسات التعليمية إلى القيام بتحول تدبيري ملائم وبتجديد سياق وأساليب تسييرها الإداري والتربوي وتشجيع الابتكار البيداغوجي وتحقيق التحول الرقمي المطلوب. وفي مذكرة توجيهية حثت الوزارة على اقتراح حلول ميدانية تراعي خصوصيات المؤسسة التعليمية ومحيطها بما يتناسب وتطور الحالة الوبائية المحلية. أعلن مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل أن انطلاق الموسم التكويني المقبل سيتم ابتداء من 12 من أكتوبر باعتماد نموذج مزدوج للتكوين مع تنظيم الامتحانات المؤجلة خلال شهري شتنبر ونوفمبر القادمين. وأوضح المكتب أنه سيتم تبني التكوين عن بعد أساسا بالنسبة للدروس النظرية، فيما سيتم تنظيم بعض الحصص الحضورية في مجموعات صغيرة بالنسبة للكفاءات المهنية التي يستلزم اكتسابها حصصا تطبيقية مع الالتزام باحترام جميع التدابير الصحية لمنع تفشي وباء كورونا. في الشأن الدولي، انتهت المناقشات حول الدستور السوري أمس في جنيف بدون أي تقدم ملموس، لكن موفد الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن أكد أن المشاركين وجدوا نقاطا مشتركة ويتطلعون إلى الاجتماع مجددا. ومراجعة الدستور واردة بشكل بارز في القرار الذي تبناه مجلس الأمن في ديسمبر 2015 والذي ينص أيضا على تنظيم انتخابات بإشراف الأمم المتحدة. وعبر العالم أحصيت أكثر من 25 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد، أكثر من نصفها في الأمريكيتين، بينها أزيد من 842 ألف وفاة، وتعد الولايات المتحدة والبرازيل البلدان الأكثر تضررا. ويبدو أن وتيرة انتشار الوباء تستقر في العالم، حيث تسجل نحو مليون إصابة إضافية كل 4 أيام منذ منتصف يوليوز الماضي. نهاية الموجز، إلى اللقاء. وقايتنا تطبيق جديد تلقاته وزارة الصحة، يمكن تليشارجيه بالمجان في جوجل بلاي وأب ستور. وقايتنا كتعلمك إلى فايت لك كنتي قريب من شي شخص بين فيما بعد أنه حامل فيروس كورونا المستجد كوفيد 19. في هذه الحالة تيصيفت لك تطبيق واحد الرسالة نصية اللي تتخبرك بالإجراءات والاحتياطات اللي لازم تقوم بها. في نفس الوقت كتقوم أطقم وزارة الصحة بتقييم هذه الإشارة، وغادي يتصلوا بك إلى تبين شي خطر عليك ويعلموك بالإجراءات اللازمة. وهكذا غادي تحمي راسك وحتى الناس اللي معك وتساهم في السيطرة على الوباء. استعمال وقايتنا اختياري، ولكن إلى كل واحد منا خدمه غادي يقدر يعاوننا نحميه بعضنا البعض ونحدو من انتشار هذا الفيروس في بلادنا. ونزيدو نذكركم باللي إجراءات السلامة من غسل اليدين ووضع الكمامة والتباعد الاجتماعي أساسية للوقاية من هذا المرض. باش تعرف أكثر زور الموقع www.wqaytna.ma. إذاعة المملكة المغربية تقدم مسابقات مفتوحة. مع محمد عمورة. صباح الخير مستمعي الكرام، صباح النور والورد والياسمين والحب والعشق والتواصل والتفاعل والوفاء، الوفاء الكبير اللي كيجمع ما بين طاقم برنامج مسابقات مفتوحة ومستمعي ومشاهدي الأعزاء. تحية لكم أينما كنتم، شكرا على الوفاء ديالكم، شكرا لكم في الاستماع لهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم مسابقات مفتوحة. طبعا طبعا حلقة تنطلق الآن تستمر حتى حدود منتصف النهار. كنقول هذا الأمر للناس اللي الله عاود غادي يكتشفوا التوقيت جديد للبرنامج. الناس اللي ما سمعوش البرنامج هذه مدة ورجعوا له، فالبرنامج ولا كيبدأ الآن في العشرة وكيستمر حتى المنتصف النهار. وطبعا هناك مجموعة كبيرة من المعلومات في كل المجالات، هناك منوعات غنائية في محاولة لملامسة معظم الأذواق، وهناك تفاعل وتواصل وحب كبير ما بين المشاهدين الكرام من خلال الصفحة الرسمية ديال برنامجكم مسابقات مفتوحة، وأيضا المستمعات والمستمعين الأعزاء اللي كيتابعوا هذا البرنامج منذ عشرات السنين. شكرا على الوفاء ديالكم، شكرا على الحب ديالكم، شكرا على التفاعل ديالكم الآن المباشر على الصفحة ديال البرنامج. صباح الخير سي عزيز سيدي بابا ياسين بن سلطان رشيد أزقاغ مجيد أهيدة أو أحيدة رضوان المرابط، صباح الخير كلكم بعيد داحين بيلفينا والأخرى. سأتي على ذكر مجموعة من الأسماء للإخوان والأخوات اللي كيتواصلوا معنا، اللي هم معنا بشكل مباشر على الصفحة الرسمية ديال البرنامج اللي كتوصلوا لها لما كتكتبوا مسابقات مفتوحة على شريط البحث الخاص بالفيس. إلى لقيتوا صفحات مزورة كثيرة ما ديوها شي فيها الصفحة الحقيقية اللي عليها هذا البث المباشر، وهي أيضا للعنوان ديال على شريط العناوين من بعد web.facebook.com خصكم تلقاو SNRT ماروك. وإلى بغيت توصلوا لها سيروا للصفحة الشخصية ديالي محمد عمورة، كتبوها بالفرنسية محمد أمورة أدوزيم أورا، غتلقاوها أوتنتيفي فيها لو بادج بلو، معناها أنها حقيقية غير مزورة حيت كاين صفحات مزورة أيضا بهذا الاسم، وعليها غادي تلقاو الرابط لو ليان اللي غيديكم لهاد الصفحة اللي عليها هاد البث المباشر. شكرا على التقاسم ديالو مع أكبر عدد ممكن من الناس لتعم الفائدة. يلا بالنسبة للإخوان والأخوات اللي بغاو يتواصلوا معنا عن طريق الهاتف، الرقم الهاتفي بحال كتعرفوه أنتم الأوفياء البرنامج الإذاعة وأنتم اللي غتصبحوا أوفياء، نتمنى ذلك سنعمل على ذلك. 05-37-70-59-39 مرة أخرى 05-37-70-59-39. يلا خلونا نستمعوا لهذه الأغنية ونرجعوا نبداو أول اتصال هاتفي. Show. شكرا على اللي دا كل ما انسى لك كلامك برجع فيك برجع فيك في الزمن دا الكذابين اتمكنوا كدوا في الزمن دا الكذابين ما بقوش بيتذكروا صباح النور والورد والياسمين الأخوات الإخوان اللي يلا انضموا للاستماع لنا أو المشاهدة الصفحة الرسمية لبرنامجكم مسابقات مفتوحة عليها بث مباشر لبرنامج مسابقات مفتوحة يمكن لكم تتابعوا البرنامج على هذه الصفحة يمكن لكم تستمعوا أيضا للبرنامج من خلال تطبيق SNRT Live إذا كنتوا بغيتوا تسمعوا ما عندكمش ميديا ما عندكمش الراديو في الدار فكيمكن تسمعوا من خلال هذا التطبيق أو تشاهدوا وتسمعوا من خلال الصفحة الرسمية دي لبرنامجكم مسابقات مفتوحة. شكرا للإخوان والأخوات اللي مرتبطين معنا سي حسن ديراعي عزيز مروش نور الدين فيراري رشيد أزقاغ رشيد المدني سعيد محراوي هشام خلوطي وغيركم من الإخوان والأخوات شكرا على الوفاء ديالكم. يلا غادي نبداو الآن باستقبال أولى المكالمات الهاتفية 50 سلسلة مرقمة من 1 حتى 90 كما هي العادة من 1 حتى 50 كما هي العادة المستمع الكريم كيختار الرقم وكيتدرج في السلسلة إلا سمعتوا الحديث على مبالغ مالية هي مبالغ مالية افتراضية فقط. ألو صباح الخير. صباح الخير سي محمد عمورة وتحياتي ليك وتحياتي للطاقم التقني المرافق لك طيلة هذه المدة الزمنية الصباحية الجميلة والممتدة إلى غاية منتصف النهار. صباح الخير وصباح الورد والياسمين شرفني بالاسم ديالك. أحمد حجاج من إقليم الشاون. سيدي أحمد حجاج من إقليم الشاون فين بالضبط سيدي أحمد في الشاون وقدمنا المنطقة ديالك إلى سمحتي. نعم منطقة بني بوزراء سيدي محمد عمورة. بني بو بني بوزرة بني بوزرة بني باش كتميز المنطقة بني بوزرة المنطقة ديال بني بوزرة هي منطقة ساحلية يعني كتميز بال يعني كون أنها تقع في حوض البحر الأبيض المتوسط وأنها يعني منطقة كتميز بالفلاحة المعيشية شي اللي كاين سيدي محمد عمورة. جيد سيدي أحمد أعطيني رقم إذا سمحتي. نشوف ونختاروا رقم 25 سي محمد عمر. رقم 25 يلا في خلطة جديدة في رقم 25 غادي نلقاو يا سيدي الفاضل أربعة ديال الأسئلة مبلغ مالي افتراضي قدره 1000 درهم عندنا الحق في مساعدة بالمجان وقتاش غادي تاخذها؟ نشوفوا المرحلة الثانية وعندك وحدة بواسطة الشراء وقتاش غادي تاخذها؟ المرحلة شحال ديال الأسئلة قلت يا أربعة. سيدي محمد عمر؟ أربعة ناخذها في المرحلة الثالثة. المرحلة الثالثة لا كذلك يا سيدي نعم. الفاضل يلا غنمشيو مع بعضنا لسؤال المرحلة الأولى كما العادة هو سؤال فني تعرف يا سيدي على صاحب هذا الصوت. ده في أي مكان في عيون بصين حوالي ويا عيني أول ما يبان انت في اي مكان في عيون بص حوالين ويا عيني اول ما يبان الكل بيجري عليك ده جواب بني العنوان اقروا المكتوب في عينيك في اماكن السهر انا قمر طلع واتشهر والناس يقلقوا لو ظهر بيغطي على الحلو ويفتشي كله بيزعل لو مشي له حبايب طبعا هذه أغنية جديدة لهذا الفنان من ألبومه الأخير. كون هو سيدي أحمد؟ سيدي محمد عمورة، شوف أنا عندي واحد الجواب ولكن ما مأكدش منه 100%، يعني متردد. واش عمرك ما شاركتي في البرنامج ولا هذه أول مشاركة؟ عمر دياب سيدي محمد عمورة. وادك جوابك صحيح، عمر دياب. يلا مشيو لسؤال المرحلة الثانية بعد حين. شوف سيدي احمد، انت من عشاق تربية الحيوانات الأليفة؟ نعم في محمد عمورة. ياك، شنو كتربي مثلا؟ القطط. القطط، غريب، لأن السؤال اللي غادي يطرع لك له علاقة بالقطط. هاد القطط طبعا انت كتعرف انه التربية، وهذا كنقوله للناس اللي كيحبوا الحيوانات الأليفة وكيبغيو يربيوها، انه تربية قط ولا كلب ولا غيره من الحيوانات هي مسؤولية حقيقية. الانسان قبل ما يقدم على هذا الامر يعرف باللي راه غيولي مسؤول على هذا المخلوق، لانه غيولي امانه عنده، خصو يوكلو ويشربو ويحرص على انه يقوم بالحاجيه ديالو وينظف ويغسل وما الى ذلك. ياك سيدي احمد؟ نعم سيدي محمد عمورة. شحال هادي من عام وانت كتربي القطط احمد؟ يعني مده طويله. شنو عندك حاليا؟ عندك قطة جوج ثلاثه هكاك؟ يعني قل ربما اربع، يعني خمسه ولا هكاك. هي لهذا الحد ممتاز. شوف سؤال المرحلة الأولى دوزناه، سؤال المرحلة الثانية كيقول لك شنو هو أندر نوع من القطط في العالم. كاين واحد النوع يعتبر هو الأندر، هو الأغلى، وإذا شيء جميل باش ما نقولوش الأجمل، لأنه للناس فيما يعشقون مذاهبه اللي كيقول لها مصائبه. يلا فكر هاد النوع. تفضل اسمح لي. والشيء الجميل سبحان الله يعني اللي في هاد الحيوانات الأليفة، الشيء الغريب سبحان الله يعني ملي كتربيهم كيولفوا عليك لواحد الدرجة كبيرة بزاف. صحيح، وبواحد الوفاء اللي كبير جدا. واحد الوفاء اللي كبير جدا جدا جدا والله العظيم صراحة. صحيح، هو كاين متعة في تربية الحيوانات، غير بحال قلت كاينه مسؤوليه. اللي بغى يربي حيوان خصو يعرف بانه سيصبح مسؤول، وخصو يقرا على هذا الموضوع ويعرف ان هذاك مخلوق اخر ماشي انسان، ما يمكنش تتعامل معاه بحال اللي كتعامل مع انسان او احتياجاته بحال الانسان. هذاك مخلوق اخر، خصك تقرا على العالم ديالو وتفهم كيفاش كيفكر، كيفاش كيتواصل، شنو كيبغي شنو ما كيبغيش، باش كيمكن لك تعيش معاه وتعيش معاه وما تعذبوش. يلا سيدي احمد خض مولى التفكير المستمعين الكرام المشاهدين. وانت سيدي احمد، محمد عمور، جوابك لو سمحتي. صراحه والو ما حضرك والو، عندك الحق في المساعده ما تنساش. نعم خصنا ناخذ المساعده ونحاول ما امكن نشوف. خذ المساعده يا سيدي. الاحتمال الاول هو القط الفارسي ذو اللون الابيض. الاحتمال الثاني القط الفارسي ذو اللون الاسود. احتمال الثالث القط الفارسي ذو اللون الأحمر. دائما هذا القط أو القطة فارسية المنشأ. اللون هو اللي كيهمنا، واش أبيض أسود أو أحمر. جوج الاحتمالات ماشي صحيحين، ما كاينش هذا اللون كاع في هذا القط الفارسي، ولكن اللون في هاد ثلاثة صحيح، لدرجة أنه الناس اللي كيكتبوا على الحيوانات الأليفة حيت كاين ثقافة خاصة بهذه الحيوانات الأليفة والتربية ديالها وما إلى ذلك، وسوق أيضا سوق عالمية كدر ملايير الدولارات اللي كيكتبوا كيقول لك اودي اللي عنده هذا القط في البيت ديالو كانه عنده قطعه من الشمس في بيته لهذا الحد الجمال ديال هذا القط. سيدي احمد جاوب كي سمحتي. نقول سيدي محمد عمورة اللون الابيض. اللي قلت له قطعه من الشمس، اي الالوان اقرب الى الشمس في ظاهرها؟ اما فيها هي كاين هذاك اللون بالضبط الاحمر. الأحمر القطة الفارسية صاحبة اللون الأحمر هي أنذر أنواع القطط سيدي أحمد. عرفتي راه لقيتي بحال هذا القط، ما عرفتش شحال كيسوى الثمن ديالو، غالي وغالي جدا. يلا سيدي أحمد مشكور على المشاركة ديالك. الله يطول عمرك، الله يبارك فيك سيدي أحمد، شكرا لك، صوتك تقطع، تحية لي لك والشكر موصول. يلا نمشيو لمكالمة هاتفية أخرى يا مستمعي الكرام. ألو صباح الخير. الو السلام عليكم. مرحبا، الاسم الكريم اذا سمحتي. مصطفى من دوار معدة عرباوة. مصطفى من غرباوة، شنو بلاصة في غرباوة؟ عرباوة ماشي غرباوة. عرباوة، شنو بلاصة في عرباوة؟ عرباوة جات ما بين سوق الاربعاء الغرب وقصر الكبير. باش كتميز عرباوة؟ هذا شوية الدواجين وحدانا سد واد المخازن. كاين الفلاحة السقوية. نعم اخي. وفلاحة معاشية ولا كتسوقوا؟ لأن يعني منطقة الغرب مفروض أنها منطقة غنية وغنية جدا بالموارد وبالمواد الفلاحية المتنوعة، خضار فواكه قصب سكر، يا كاسي مصطفى ولا أنا غلط؟ لا كلامك صحيح، يعني قصب سكر كاين في قصر الكبير والنواحي ديالنا، كاين مولاي بوسلام يعني عندهم تما خضار وفواكه. فواكه والبطيخ الصفر والدلع. سيدي مصطفى عطيني رقم إذا سمحتي. رقم 36. رقم 36، يلا في رقم 36 غادي نلقاو أيضا ربعة الأسئلة. عندنا مبلغ مالي افتراضي يقدروا 2000 درهم، ما عندنا حتى مساعدة، إلا لجات شي مساعدة في شي سؤال من الأسئلة وكانت متضمنة في ذلك السؤال. تعرف على صاحب هذا الصوت من يكون. السلام عليكم أحبابنا أصحابنا ولي فان كاع، تحيه لكم كبيره. غادي ندير لكم امتي كوفير، اغنيه كي ندير معاك انتي، هي اول اغنيه كتبتها ولحنتها كاع في صغري كاع ملي كنت صغير، وهذه هديه اون اتوندون لا بروميير شونسون تاع الالبوم ان شاء الله، واستناونا عن قريب ان شاء الله. تحيه كبيره لكم. طبعا الشاب بلال بكل بساطة، جوابك صحيح، مزيان يا سيدي الفاضل. سؤال المرحلة الثانية، ربما سؤال غادي يكون في المتناول. شنو كان جنس طبيعة براقش التي يضرب بها المثال؟ هذا حيوان قيل فيها المثال جنت على أهلها براقش، لأنه كان واحد الحرب كان هاجم عليهم العدو وهي فضحاتهم، لأنهم مشوا تخباو وهي تبعات مولاها، ومن خلال هذاك التتبع ديالها اكتشف مخبأ القوم وقتلوا جميعا. ومن هنا جات ديك المثلة، ما عرفش واش كتعرفها ولا لا، وشكون كيعرفها من المستمعات والمستمعين، جنت على أهلها براقش، يعني خرجت عليهم. فما كانت براقش تلك يا سيدي مصطفى؟ من نوع من الحيوان كانت براقش؟ وضموه للتفكير. كاين مجموعة ديال الأجوبة، منها الصحيح ومنها اللي ما صحيحش. في الصفحة ديال البرنامج كنشوف الإخوان لطيفة أيت أحفر، شفيق محمد، راشدي محمد، سعيد محراوي، زكريا كحيل. كاين مجموعة الإخوان اللي كيعطيو سعيد جوابك صحيح. كاين الناس، كاين اللي كيقول المعزة، كاين اللي كيقول الكلبة، كاين اللي كيقول الناقة، اللي كيقول حمارة، كاين اللي كيقول خروفة. كاين مجموعة ديال الأجوبة سيدي مصطفى. فما كانت براقش؟ غنمشي مع اللايف تا هما كيقولوا اللايف، كنشوف يعني كلبة. كلبة، جوابك صحيح. كلبة. الجواب صحيح. براقش هو اسم لكلبة كاينة في التراث العربي، وقلت لكم القصة ديالها. فالأسف هي اللي أبغات شاي من وفائها، تبعات صاحبها في المخبأ ديالو بالريحة، عرفاته فين كين وتبعاته. انتم كتعرفوا أنه حاسة الشم متطورة لدى الكلاب بعشرات المرات قياسا مع الإنسان. يلا غادي نمشيو لسؤال المرحلة الموالية. واحد الطالبة نالت شهادة الثانوية والعمر ديالها 96 سنة. خضات الشهادة الثانوية والعمر ديالها 96 سنة، مطلوب الجنسية ديالها، مناش من بلاد كانت. يضرب بها المثال في الإصرار وفي الاجتهاد، وطبعا نموذج حي. بحال كنقول لكم دائما أن الإنسان في أي مرحلة من عمره يمكن له يقرأ، يمكن له يتعلم، بل ويمكن له يأخذ شواهد إلى بغاه. الناس اللي بلغوا من العمر 40 و50 و60 سنة وكيقول لك أنا واش باقي شي قراية، فين هي هاد القراية؟ راهم غير معقازين، غير معاقيز، غير ما فيهمش ما ينوض يبذل المجهود، وما عندهم شيء الإصرار، وما عندهم شيء الإرادة والعزيمة القوية. أما إلا بغاو يقراو، ولا قرر في يوم من الأيام شي واحد منكم ما قاري شيء وقال علاش أنا ما نكونش قاري، غادي نقرا. راه القراية ماشي كتبدا ضروري في 6 سنين ولا 7 سنين ملي كيدخلونا للمدرسة. أي لحظة من عمرك كيمكن لك تبدا تقرا، في أي لحظة. احنا شفنا حتى في المغرب البكالوريا اللي فاتت واللي قبل منها، نساء ورجال أكثر من 60 سنة و70 سنة كيدوزوا الامتحان ديال البكالوريا، وكاين اللي كينجح فيه وكاين اللي ما كينجحش، ولكن باش يوصل أنه يدوز الامتحان ديال البكالوريا هو كان أمي قرى نفسه بنفسه، راه شيء رائع. هذه هي الإرادة الحقيقية، يمكن ليكم تقراو. إذن 96 سنة مستمعي الكرام ومشاهدي الأعزاء، هاد الإنسانة، هاد المواطنة كان سميتها جيس ريان، خضات الشهادة الثانوية. قل لنا الجنسية ديالها بعد حين سيدي مصطفى، وركب تابع اللايف. كاين مجموعة ديال الأجوبة، كاين اللي كيقول هندية، إنجليزية، أمريكية، إيطالية، كاين بزاف ديال الأجوبة. شوف شنو غادي تتبع سيدي مصطفى، يلا ناخذ مولى التفكير جميع. مصطفى، ماذا تقول يا مصطفى؟ كان جو والله يبعو تاني. كان أكثر أمريكية. وغادي تمشي مع الأمريكية ولا مع الهندية ولا مع الإيطالية؟ نبقى مع الأمريكية. تبقى مع الأمريكية لكذلك، وجوابك صحيح. احنا الآن في المرحلة الأخيرة. شوف يا سيدي الفاضل، شنو هي أقصى مسافة اللي كيمكن الأذن ديال الإنسان تسمع فيها دقات الساعة إلا كان الجو هادئ، ما كانش شي صداع آخر، ما كانش شي ضجيج؟ كاين واحد المسافة يمكننا من خلال هذا الأمر نقيسو حدة وقوة السمع لدى الأشخاص، وبهذه الطريقة كانت كتقاس في القدم قبل ما تكون التجهيزات وتقدم التكنولوجيا اللي كاين الآن اللي كيمكن نقيسو به حاسة السمع والمستوى ديالها. فكنا كنبعدوا شخص بضعة أمتار على الدقات ديال الساعة وكنشوفوه وقتاش ما غيبقى شي يسمعها، ومن خلال ذلك كنعرفوا شحال كيسمع. بحال الان اللي كيتعمل كنبعدوا الشخص على واحد المجموعه ديال العلامات والرموز، وكنشوفوه الى اي حد غادي يقدر يميز ويشوف العلامات مع اختلاف احجامها. الان نعاود لك السؤال بشكل مبسط اكثر، شنو هي المسافه القصوى اللي كيمكن الانسان يسمع فيها دقات ساعه والجو هادئ؟ وضموا للتفكير. سيدي مصطفى، ومع من غتمشي دابا؟ كاين 40 متر وكاين 30 وكاين 20 وكاين 2 وكاين 5 وكاين 10 وكاين 7 وكاين هذه هي الان كيبان لي مصطفى. عبد الرحمن، عبد الرحمن زكريا. كنتسنى الجواب من عند الزوجه ديالي. من عند الزوجه ديالك؟ لا كذلك. معك في البيت ولا تعيط لك في التليفون؟ لا، غير في الواتساب اخي عمر. احسان الهاشمي، هادو الاخوان اللي كيحاولوا يجاوبوا على صفحه البرنامج. مهدي كوبي فاتي زاد. ودابا حنا لما جاكش هذا الميساج غنبقاو هنا. ودابا غنبقاو هنا. سيارات اخي عمر؟ ما عنديش سيارات. ما عندكش مساعده للاسف. راك انت الان في المرحله الاخيره وكنت رائع، وصلتي لهذه المرحله واخا ما عندكش مساعده، ولكن الحمد لله كتاخذ مساعده طريقة غير مباشرة مع عند الإخوان على اللايف. مريم بهر الدين، فاتي زاد، مهدي الخوبي، هادو كلهم إخوان عطاو أجوبة مختلفة. أعطيني جوابك إلا سمعت يا سيدي مصطفى، لأن عندنا مستمعين كثر بغاو يشاركوا. جوابك مصطفى شحال من متر؟ ناخذ 4 أمتار. أكثر شوية، أكثر من 4-7 ديال الأمتار. المسافة القصوى مستمعي الكرام اللي كيمكن الإنسان يسمع فيها دقات الساعة والجو مزيان ما كاينش صداع، 7 ديال الأمتار. عاود مرة أخرى، هناك مجموعة من الحيوانات، هناك مجموعة من الحشرات حاسة السمع عندها أقوى بكثير من الإنسان. هذا علاش قلت لكم عدة مرات غرور الإنسان كيصور له أنه هو أهم وأحسن وأقوى ما كاين على وجه هذه البسيطة، وطبعا هذا غير صحيح. شكرا سي مصطفى، تحياتي إليك. نمر مباشرة إلى مكالمة هاتفية أخرى. ألو، صباح النور. ألو، صباح الخير لله. صباح الخير سي عمورة، مرحبا بك، شرفيني بالاسم. تحية لك ولطاقم البرنامج ولكل المستمعين. الله يطول عمرك. شو الاسم الكريم ديالك لله؟ سميرة من إقليم تونس. للا سميرة من إقليم تونس، من بلاصة في الإقليم سميرة؟ جماعة زريزة. شنو كاين في هذه الجماعة؟ كتبعد على 15 كيلومتر. وماذا أيضا؟ كتميز أشجار التين، الزيتون. ممتازة سميرة. في لاحة البورية كاين جينا ما بين ساد الوحدة، ساد بوهودة، وساد ساد سهلة. مزيان، يعني المستوى الاقتصادي للمنطقة مزيان، الناس مزيانين بالشوية ماديا. كاين الخضرة المحلية، الأكثرية كتجي للسوق الخضرة المحلية. مزيان سميرة، أعطيني رقمي إلا سمحتي. كنختار رقم 30 على النهار 30 الشهر، كنختار رقم 30. لا كذلك، رقم 30 وثلاثة ديال المراحل و500 درهم ومساعدة واحدة بالمجان، غتاخذيها وقت ما بغيتي. متفقين؟ يلا. شكرا سي عمورة، وكنتمنى يكون شي اختيار غنائي أغنية مغربية وكون كلاسيكية. المسألة مسألة اختيار السلسلة هي اللي كتحددنا. هو مغني مغربي. هو مغني مغربي ولكن الأغنية ماشي كلاسيكية، مغني مغربي وكيغني في غالب الأحيان بلهجة غير مغربية. يلا حاولي تعرفي عليه. مع تحية عاود مرة، تفضلي. خليجية ولا مصرية؟ المصرية. استمعوا. يلا من يغني؟ We'll be right back. لو ترضى لي يا حبيبي يطول علي الليل يوماتي يا حبيبي دايما في بالي يا حبيبي وقفة من بعدك حياتي ويوماتي ما بعد السلامات ودعي لك تكسر المسافات وحيشني نكمل الحكاية لا سميرة وعرفت عمرة ما توصلت ما توصلتيش شي إشارة من عندك هذا هو شنا قرين كان أعطيك الإشارة دي الله يديك وانا ما أنا دابا أنا قازينة كان أعطيك الإشارة دابا أنا قديك دي قرين كان نعطيك الإشارة عم تفتح القريني أوادك جوابك صحيح جوابك صح مزيان عبد الفتاح القريني تجاوز المرحله الاولى نشوف السؤال يعني انا كان عارف هذا المطرب هذا مزيان لا جيد يلا نمشيو لسؤال المرحله الاخرى اللي كنتمنى ايضا يكون في المتناول ديالك عندكم الخرفان سميره في البلاد كاين الغنم كاين الغنم كاين واحد الخروف تباع في واحد البلاد يعتبر هو اغلى خروف في العالم إلا قلت لك بشحال تباع يعني يمكن القضية غتجيك غريبة في نظرك شي خروف شي حولي بشحال قاع يقدر يكون هنا وفك أصاب ديك 5000 درهم 5000 درهم ولكن كاين بعض السلالات مثلا عندنا في المغرب كاين سلالات اللي كيكون هاد الخروف موجه لتحسين النسل كيتباع بجوج المليون حتى لثلاثة المليون كاين واحد اللي بغى يبيع الخروف ديالو حتى بعشرة المليون كاين حتى مشكل عندنا في المغرب عندنا في المغرب ولكن ماشي للذبيحة لتحسين النسل للتزاوج كاين لالا هاد الخروف كينتمي لواحد السلالة كتسمى سلالة تيكسل سلالة تيكسل السلالة ديالو تباع هاد الخروف لالا بمبلغ واسمعي مزيان 489,000 دولار عرفتي شحال هي 489,000 دولار هي 489 مليون تقريبا على حساب الثمن ديال الدولار هذا يعيشك يكون عندك هذا الخروف الله يجعل شي بركة ولكن ما يطيحش في شي وحدين عزيز عليهم ابو الفاف ويذبحوه سعرفوا القيمة ديالو وتعرف لماذا بيع بهذا الثمن هذا الخروف كيلقبوه بالدبل دياموند يعني الجوهرة المزدوجة هذا الخروف تباع ب 400 اسمعوا مزيان مستمعي الكرام 489 مليون تباع في واحد الدولة شنا هي هاد الدولة؟ واش دولة إفريقية ولا أوروبية ولا آسيوية؟ دولة الفوق في الكرة الأرضية الفوق في الكرة الأرضية طلعي شوية للشمال الفوق خروف أستراليا يعتبر وبلاتي ما تسرعيش خذي مهلة للتفكير ديالك خروف يعتبر الأغلى في العالم بيع مؤخرا ب 489,000 دولار يعني 489 مليون حطم الرقم القياسي ديال خروف سابق اللي كان تباع ب 308,000 دولار يعني ب 308 مليون الآن تباع هذا ب 489 الرقم القياسي كان عند هذاك الخروف في 2009 دابا في 2020 كي الرقم قياسي جديد حولي 489 مليون لالا سميرة جوابك عندك الحق في مساعدة بالمجان ما تنسيهاش عندك الحق في مساعدة تاخذيها عندي الحق في مساعدة فوقاش ما بغيت نخدم فوقاش ما بغيتي تاخذي المساعدة الآن الاحتمال الأول اسكتلندا الاحتمال الثاني النرويج الاحتمال الثالث كندا، اسكتلندا، النرويج، كندا. ماذا تختارين؟ كاين مجموعة الإخوان اللي عطا أستراليا، اللي عطا إنجلترا. إبراهيم، بوقاسيم، صباح النور، زكريا كحيل، رشيد أميمي، لا اسكتلندا. وكان كنتي كتشوفي اللايف غادي تلقاي انه كاين بعض الاخوان الله يطول عمرك على سميرة، واحد المعلومة بعدا حنا ديرناها في القاموس ديالنا. الله يطول عمرك على سميرة، شكرا على المشاركة ديالك. شكرا على البرامج ديالك كاملة، الله يبارك فيك. تحية ليك لاله، وتحية لكل الناس المنطقة ديالك. تحية بالمناسبة للاخوان والاخوات من خارج المغرب اللي كيتابعوا معنا هذا اللايف واللي كي يراسلوا البرنامج من خلال الصفحة ديالو. شكرا على الوفاء ديالكم. الاخوان من اسبانيا، من ايطاليا، من فرنسا، من كندا، عدد كبير ديال المستمعين والمستمعات الآن، نقولوا المشاهدين والمشاهدات اللي كيتابعوا هذا اللايف. من السعودية أيضا إحسان الهاشمي، تحية لك، شكرا لكم جميع الوفاء ديالكم. يلا غادي نمشيو لمكالمة هاتفية أخرى. ألو صباح النور. صباح الخير أستاذي محمد عمورة، وصباح النور على كافة المستمعين والمستمعات من طنجة اليوم من جديدة إلى الصويرة. الله يبارك فيك. وكذلك أستاذي محمد عمورة أمام الميكروفون، والأخت حليمة البوفي في استقبال المكالمات الهاتفية. أخويا أستاذي محمد عمورة، الله يطول عمرك، صباحك مبروك يا سيدي الفاضل. أعطيني رقم وشرفني بالاسم. بارك الله فيك سي محمد عمورة، كنحيوك وراك عزيز وغالي علينا خويا سي محمد عمورة. الله يطول عمرك، انتم اغلى يا سيدي الفاضل، شرفني بالاسم. بارك الله فيك. الاسم ديالي هو عبد السلام الملالي من ساكنه اقليم وزان. سيدي عبد السلام الملالي، سيدي عبد السلام قدمنا المنطقه ديالك الا سمحتي. وي المنطقه ديالنا كتميز بالفلاحه، بالقطاني، بالزراعه، كذا الدلاح والهلا والزيتون والاشجار ديال الكرموس والعنب. يعني منطقه فلاحيه بامتياز. منطقه فلاحيه بامتياز. جيد يا سيدي الفاضل عبد السلام، اعطيني رقم الا سمحتي. نمشيو الرقم 14. رقم 14 يا سيدي، ونلقاو في رقم 14 ربعه ديال الاسئله، مبلغ مالي افتراضي قدره 500 درهم. عندك ثلاثه ديال المساعدات بالمجان، ثلاثه. اي يا يا يا يا يا يا، ولكن كنحدوهم من الان. وقتاش عبد السلام؟ فوقاش ما بغيتي سي محمد عمورة يعني؟ لا انت اللي كتحدد، عندك اربعه د المراحل وعندك ثلاثه د المساعده، تحدد معايا وقتاش غتاخذهم الا سمحتي. تفضل. باش من مراحل؟ مرحله ثلاثه، مرحله الثالثه، زيد واحده اخرى، خمسه. عندنا غير اربعه د الاسئله، قولوا الرابعة. واحد واحد وثلاثة واربعة. يلا لك ذلك. غادي نحاولوا نتعرفوا على أصل الأغنية، صاحبة الأغنية الأصلية. هذه واحد الفنانة سميتها منيرة حمدي، غتأدي لنا واحد الأغنية، وبغينا نعرفوا شكون صاحبة الأغنية في الأصل. تفضل في الاستماع. يا عبد السلام محمد عمورة أغنية أصلها صاحبتها من غناها النور عبد السلام اسئني يا عبد السلام سميرة بن سعيد أخويا عمورة سميرة بن سعيد أي يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا سيدي عبد السلام هذه الحب كله لأم كلثوم شكرا عبد السلام لحظة أخوي محمد عمورة وأهم حاجة هي المشاركة في محمد عمورة وشكرا وإلى اللقاء إن شاء شكرا الله لك يا سيدي الفاضل نمشيو لمكالمة أخرى أو نستمعوا شوية هي قطعة غنائية رائعة في الحقيقة ولكن هناك أيضا الأرواع المستمعات والمستمعين الكرام اللي بدهم يشاركوا معنا ما نخليهمش يتسنوا أكثر ألو صباح الخير ألو سي محمد عمورة مرحبا بك الاسم الكريم إذا سمحت يا سيدي الفاضل أهلا بك عبد الرحمن الفاسي من قرسيف سيدي عبد الرحمن الفاسي من قرسيف شكرا سي عمورة مرحبا بك سيدي عبد الرحمن قدمنا المنطقة ديالك إلا جات على خاطرك منطقة قرسيف راه معروفة بالزيتون معروفة بالزيت الزيتون وماذا؟ الزيتون والخضروات واضح يا سيدي الفاضل خضروات من جميع أشكال ديالها جيد أعطيني رقم سيدي عبد الرحمن رقم 19 في 19 غادي نلقاو 3 ديال الأسئلة مبلغ مالي قدره 1000 درهم مبلغ مالي افتراضي طبعا راه كنتكلموا على مبالغ مالية افتراضية مستمعي الكرام وما عندكش مساعدة إلا لجت شي مساعدة وسط شي سؤال تفقين؟ تفقين نعم يلا يا سيدي الفاضل غادي نمشيو لسؤال المرحلة الأولى وغادي نحاولوا أننا نتعرفوا على صاحب وصاحبة هذا الصوت من يغني؟ شفت الوفاء وحسبتك انت تصون لقيت الخيانة لونك خداع طبعه يخون قلب اللي حبك مات بيديك ضاع الحب حكايتنا ماضي وفات يا خاينة هالقلب انت خنتي العشرة وهان عليك حبي وقلبي من بالي باي باي خليني في حالي مرتاح قلبي تعبت معك الروح باي باي غرامك مليته باي باي حبك نسيته وندمت انا على غرامك قلبي تعب بشروح باي باي سيبك من بالي باي باي خليني في حالي مرتاح قلبي كيني بعد عليك باي باي يا عبد الرحمن راغب علامة راغب علامة علاش ما انتظرتيش شوية وعلاش ما خديتيش الإشارة باش تعرف أنه صابر رباعي تسرعتي شوية سيدي عبد الرحمن غير تسرعتي في السؤال الأول كيمكن لك تجاوزوا لأنه دائما البرنامج كيقدم إشارة للمستمعيه باش يتجاوزوا هذه المرحلة هذا صابر الرباعي في قطعة غنائية العنوان ديالها باي باي وغادي نبقاو معها شوية وناخذ مكالمة هاتفية أخرى قلبي واليوم أنا نخليك باي باي باي باي باي باي باي باي شكرا للإخوان ديالنا الأخوات مرة أخرى من خارج المغرب، سي حسن دراعي من إيطاليا، كريمة من ألمانيا، كاين عدد كبير من الإخوان المستمعات والمستمعين من خارج المغرب اللي كيتابعوا برنامج مسابقات مفتوحة. شكرا على الوفاء ديالكم. طبعا هناك مجموعة من الوسائل لأجل متابعة البرنامج، هناك لابليكاسيون تطبيق إيسينيغ تي لايف، هناك أيضا الفيس والصفحة الرسمية على الفيسبوك والبث المباشر الآن اللي هو على هذه الصفحة. شكرا على تقاسم هذا البث، شكرا على الوفاء ديالكم. غادي نمشيو للمكالمة هاتفية أخرى. صباح النور. ألو ألو، صباح الخير. السلام عليكم. مرحبا، الاسم الكريم، هذه غتكون آخر مكالمة خلال هذا الجزء الأول. صباح النور يا سيدي الفاضل، الاسم ديالك إلا سمحتي. محمد من جرف الملح. سي محمد من جرف الملح. جرف الملح. مرحبا بك سي محمد، قدم المنطقة ديالك للمستمعات والمستمعين إلا سمحتي. منطقة جرف الملح بعيدة على وزن 45 كيلومتر. أها. بعيدة على سيدي قاسم 45 على فاس 90. هي منطقة فلاحية. منطقة فلاحية بالدرجة الأولى. الدرجة الأولى، منطقة زراعية والزيتون. يعني شنو كاين، شنو كيتفلح في المنطقة؟ فلاحة بورية سقوية؟ كاينة بورية وكاينة واد الورغا وتاني ديك السقوي. ورغا وسبوغ. مزيان سيدي محمد، أعطيني رقم إذا سمحتي. 27. 27 في رقم 27 يا سيدي الفاضل، غادي نلقاو أربعة ديال الأسئلة وغادي نلقاهم بالرقم الافتراضي، قدروا 1000 درهم. عندنا الحق في مساعدة بوسط الشراء في المرحلة الثانية ومساعدة بالمجان في المرحلة الأخيرة، متفقين؟ يلا غادي تحاول أنك تعرف على صاحبة هذا الصوت دائما من الزمن الجميل. سيدي محمد. أه؟ صاحبة الصوت. شكون؟ أه؟ في إشارة. ما كاين إشارة. يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا زعما نحن فيك ونعطيك إشارة. ضروري زعما. وخصني نعطيك شي إشارة ما يدي ما يجي فيها شي واحد. غير بيناتنا أنا وياك. لأن الإخوان اللي مرتبطين بالصفحات هما باغين إشارة، كاين أنا باغي ما يدي والو بيني وبينك الإشارة. هاي يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا سيدي محمد. زيد حاول أنك تقشع وما تنساش باللي عندك مساعدة وركي في المرحلة الثانية والمرحلة الأخيرة. ودابا نعطيك إشارة وما يديها فينا حد. غير بيناتنا. قول لي جوج سميات اللي عندك. عندنا عيمة سميح ولات الغرافق. صافي هما اللي عارف. هما اللي عارف. إلا قلت لك الاسم الأول ميادة. ميادة ماذا؟ ماذا؟ شنو الجواب اللي عطيتي دابا؟ قلت شي اسمية ميادة؟ ميادايش. صوتك ما واضحش بلاتي بلاتي نقصو. ميادايش حناوي. تأكد من الجواب. الله صافي. الله صافي. غادي نعتبر جوابك صحيح. ميادة الحناوي وغنعتبر الجواب ديالك صحيح يا سيدي الفاضل. ونمشيو لسؤال المرحلة الثانية ونشوفوا الإخوان ديالنا على الصفحة كانت عندهم أيضا أجوبة صحيحة. مزيان. كاين واحد النوع ديال الذئاب المنطقة ديالكم كيبانوا فيها شي ذئاب ماشي الذئاب البشرية الذئاب ديال بصح ديال الحيوانية. ما كاينش في المنطقة عندنا. ما كاينش في المنطقة ديالكم. الأنواع ديال الذئاب هي أنواع كثيرة كتميز باللون ديالها وبالحجم ديالها. كاين واحد النوع ديال الذئاب يعتبر من الذئاب النادرة المهددة بالانقراض واللي عنده واحد النمط ديال العيش كيدرسوه العلماء. كتسمى الذئاب الحمراء. الذئاب الحمراء فاش من قارة كتعيش؟ واش في إفريقيا؟ واش في أستراليا؟ واش في أوروبا؟ واش في آسيا؟ واش في أمريكا؟ واحدة من القارات الخمسة كتعيش فيها الذئاب التي تسمى بالذئاب الحمراء واللي عندها مميزات معينة وهي مهددة بالإنقراض. وخص تعرفوا مستمعي الكرام أنه أي سؤال كطرحوا البرنامج على مستمعي الكرام يكون فيه حث مبطن أنكم تمشيوا تقرأوا على هذه المواضيع لأنها مهمة جدا ماشي اعتباطا غادي نجيبوا شي ديب حبر ونسولوا عليه. هناك خصوصيات معينة في الحياة الاجتماعية لهذا الذئب الأحمر التاريخ دياله في الحاضر دياله في مستقبله للأسف المهدد بالإنقراض يسمى بالذئب الأحمر. أين يعيش سيدي محمد؟ خذ مهلة للتفكير المستمعين الكرام المشاهدين وأنت. ولا صبر أيوب في زمانه يا بشر صبرنا ولا صبر أيوب في زمانه طبعا هذه الأخت زهور الشرقي اللي غادي تكون معنا بعد حين في موجز إخباري هي اللي دخلت الآن للستوديو رقم 4. أعطينا هكذا أعطينا هكذا قربي قربي عندي شوية قربي. صباح الخير جميعا. صباح النور. سي محمد. القارة الأمريكية. القارة الأمريكية جوابك صحيح ممتاز. القارة الأمريكية بالفعل بالفعل بالفعل بالفعل. الآن شنو هو الجزء من جسم الإنسان الأكثر حساسية؟ ما هو الجزء في جسم الإنسان الأكثر حساسية؟ هناك مجموعة من الأجزاء نسبة الحساسية فيها تختلف ولكن هناك جزء يعتبر الأكثر حساسية. نوى سيدي محمد عندك 20 ثانية من أجل التفكير باش من بعد نخليه الميكروفون زهور الشرقي وتعطينا موجز بآخر الأخبار. I'm